فلما زهت ذهب إليه وقال أعطيني النخلة، قال دعها حتى ترطب تصير رطبا، فلما أرطبت قال له أعطيني النخلة، قال دعها حتى تتمر، تتحول من رطب إلى إيه؟ هذه مراحله، طلع فبلح فزهو أو بسر فرطب ثم تمر. خلاص، عقوبة من رمى زوجته بالزنا ظلما أمام الناس، هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. إن كثيرا من المسلمين قل حياؤهم وساء أدبهم وذهبت أخلاقهم، وكل ذلك بسبب ذهاب الدين. يرمي زوجته بالزنا، هذا يحتاج إلى تأديب. أولا يمسك. أنت تقصد ما تقول، إن كان يقصد ما يقول وجب في حقهما الملاعنة ويفرق بينهما فورا، وإن كان سفيها ولا يقصد ما يقول فإنه يجب أن يؤدب، يجب أن يؤدب أدبا كبيرا وعظيما ويستتاب حتى يتوب عن هذا الأمر. هل يجوز تلاوة القرآن في الحمام؟ وإن كان يجوز فما الدليل في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أي حمام؟ أما كلمة الحمام فالآن تطلق على المراحيض ودورات المياه، صحيح؟ وأما الحمام في عرف الفقهاء وفي عرف الشرع فالمقصود به ما تقولون عنه حمام السباحة، حمام الإيه؟ السباحة. والمحذور فيه عندما يتكلم عنه الفقهاء يقولون لا، يريدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. انتبهوا يا شباب، يا من تذهبون إلى المصايف، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقالت عائشة رضي الله عنها لما جاءت امرأة من الشام تسألها سؤالا، قالت أنت من أين أنت؟ قالت من الشام. قالت أنت من اللائي يدخلن الحمام؟ قالت نعم. قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول